أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وهذا علم يا إخواني، والله مش علم. شو رأيكم علم؟ كيف تتعامل معه؟ مرة علم ولا مش علم؟ والله علم. فقولوا يا رب علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا. مش سامع؟ أمين. ولا كنش تعلموا يا رشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. شوف القسم الثاني بالدعاء مهم، أنه أخذنا والله درس عن تعامل الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج، بس بدنا نطبق. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم. منيح صارت أمين هلأ بقوة. نعم. اللهم احفظ علينا العلم ورده إلينا عند حاجتنا إليه. أمين. هات لندعي ونأمن وخلاص، الله يرزقنا يا رب. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، الحقيقة يعني المؤمن دائما يرى كل ما يحدث حوله بنظرة إيجابية، وما نحن فيه الآن من تبدل في الكون ومن ضيق عام، وبالذات في بلادنا في فترات الإغلاق والحجر، بكثير من الأماكن يا إخواني في الله والمواقف للأسف بدأت تظهر، ونسمع وتسمعون عن مشاكل زوجية أسرية أدى كثير منها إلى الطلاق والفراق، أو إلى نزاع، أو إلى اختناق، أو إلى هجران، أو إلى مقاطعة غير متوقعة كانت على صعيد الرجال أو النساء. الأصل أنه عندما قرر على سبيل المثال موضوع الإغلاق، الأمر المتوقع كان عند النساء والرجال يعني أن هنالك إعادة ترميم للحياة الأسرية منتظرة من زمان. يعني المرأة اللي عندها الرجال المشغول واللي عم بتابع أشغاله وأعماله بغض النظر شو كانت، كانت إدارة ولا كانت طب ولا كانت هندسة ولا كانت وظيفة ولا كانت دين ولا دنيا، بغض النظر شو كانت، فكانت الامرأة صابرة محتسبة على أساس أنه هذا الزلمي عم بيشتغل ويعني يجمع هالمال للأولاد ولألنا. فالآن صار هذا الإغلاق، فترقبت العائلة، توقعت المرأة، ترقب الأولاد، إعادة للأسرة، إعادة اجتماع من جديد، فرصة ما حتصح لنا دايما. صار الرجل بده يرجع على البيت بكير، ممنوع يعني المشي في الطرقات، بعض الأماكن وبعض المحلات وبعض الأشغال ممنوع تفتح، فرصة لنعيد ترميم الأسرة من جديد. ولكن تفاجأنا أن النتيجة كانت عند كثير من الناس إلا من رحم الله عكسية. اكتشفنا أنه ما بنعرف نقعد بالبيوت، إذا قعدنا بالبيت بتكتر المشاكل. طبعا دايما في عندي إلا من رحم الله، ماشي، عم بتكلم أنا بصورة عامة. صار الرجل يتمنى أنه لو لم يجلس في البيت، المرأة تمنت أنه ما كان في إغلاق، الأولاد تمنوا أنه ما كان في إغلاق، يا ريت بقينا على الحياة القديمة كان أحسننا، إلى غير ذلك من الأمور. فكورونا وهذا الحال من الله كشف الحقائق، كشف القلوب، كشف فقه المعاملات والمعاشرات، كشف فن العلاقات وقدرة المرء على إدارة وتدبير هذا الفن من العلاقات. لذلك أيها الأحبة في الله، أحببنا أن نكون وإياكم في هذا اللقاء مع بعض الوصايا السريعة لأنفسنا أولا ولإخواننا ولإخواتنا. أول شيء إخواني لازم تعرفوا أنه هذا من أهم العلوم التي غفلت عنها الأمة اليوم. علم، والله علم، وعلم له أهمية بالغة، لا يؤخذ بدرس ولا بمجلس. هذا علم لابد له من تعلم وتدرب، ولابد أن يبقى التعلم والتدرب مستمر حتى الممات. ابن 18 سنة تزوجت، صار لك 30 سنة متزوج، 40 سنة، 50 سنة، مهما بلغت من العمر لابد دائما أن تراجع نفسك وتسأل نفسك وأنت كذلك، وتصحح الأخطاء حتى الممات. لأنه اليوم يا إخواني في الله، خلينا نحكي بالواقع، مين من الرجال عم يقعد مع ابنه ويعطيه النصائح الصحيحة؟ وإذا كان لا يدري يأخذه إلى مهتم متقن لهذا العلم، سواء كان رجل دين أو غير رجل دين أو عالم نفس أو متخصص في المجال. على سبيل المثال مثلا أعطيكم بماليزيا، أقاموا دورة، هذه الدورة فيها توافق واشتراك مع المحكمة الشرعية، فلا يمكن أن تأخذ إذن من المحكمة الشرعية بعقد القران إلا ما تأخذ شهادة نجاح من هذه الدورة أنك أنت متقن لفن الزواج، متقن لحقوق الزوج والزوجة، لأنه أصلاً أصل المشاكل بعدم معرفة الحقوق والواجبات. إذا ما بيعرف الرجل شو إله وشو عليه، وإذا ما عرف المرأة شو إلها وشو عليها، طبيعي بده يصير في مشاكل كتير من الأمور بيطلبها بفكرها حقه وهي مش حقه، وكتير من الأمور المرأة نفس الأمر تطلبها وهي مش حقها، أو العكس صحيح. فلذلك ببلدان أخرى أقاموا لذلك دورات، وهي الدورات أخذت معهم أشهر وسنوات. نحن اليوم إذا نسأل أخواتنا إدي نسبة النساء اللي قبل ما تنتقل على بيت الزوجية قعدت مع إمها أو أختها الكبيرة وأعطتها يعني كامل الوصفات والتوصيات المضبوطة، مش الغلط أنه إذا غلط يعني خربت حياة تبيها بتعملي كذا، لا صحيحة بأمانة. وإذا ما بتعرف والله فلاني صاحب الدين بالمسجد الفلاني، مرت الشيخ، أم الشيخ، أخت الشيخ، كذا بنعرفها، تعال نروح لعندها نسألها شو إليك وشو عليكي، مش تبهي من أهلها، ما تعمل لأمه، ما تعمل لأبوه، ما تعمل لأولادي، الأكل، الشرب. هذه النصائح العامة في منها شيء مضر وفي شيء منها لسعات تقتل أحيانا. فلذلك موضوع الاهتمام بهذا الأمر أنه هذا علم، وهذا العلم له أهمية، هذا أمر غائب عند كثير من الناس. عشان هيك ربنا تعالى قال في سورة النساء: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الله تعالى سمى عقد القران ميثاقا غليظا. لذلك شو هي، هيك أنا جمعت بعض النقاط، شو هي أهم الأسباب التي تنشأ الخلافات الزوجية من أجلها؟ وهذه الأسباب أحيانا مشتركة بين الرجل والمرأة، مش بس على الرجل ولا على المرأة، حتى نكون وسطيين، بس بعضها بتكون أكثر عند النساء، بعضها بتكون أكثر عند الرجال. أولا يا إخواني في الله، هنالك مثالية، هذه المثالية ارتكزت عند عقول الكثير من الأزواج أو الزوجات. طبعا بس لطيفة لغوية مرقها، بس نقول كلمة زوج، الأصل في اللغة أن كلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة، ولكن أحيانا للتفريق إذا اجتمع يعني جملة فيها الاثنين حتى نفرق أنه هذا رجل أو مرأة فمنقول زوجة، ولكن في كثير من الأحيان وهذا في القرآن الكريم الزوج يطلق على الرجل والمرأة. المثالية التي ترسم في عقول كثير من الأزواج والزوجات وقياس الحياة الزوجية على هذه المثالية، شو هي المثالية؟ صورة ترسم إما من قبل الأفلام أو المسلسلات أو الصور التي ترسل على مواقع التواصل الاجتماعي لأناس، هؤلاء الأناس لا يظهرون مصائب الداخل بل يظهرون الجمال. بتحط صورتها بغض النظر عن أنه دي طامة بالشريعة، وزوجة جيب لهدي، وده تكلمنا عنه سابقا بموضوع مصائب مواقع التواصل، فحطت الصورة أنه هذه هدية من زوجي، مسكت له إيده، مسك له إيده، عبطه عبطته إلى آخره، فهذه المرأة عم تطلع بمواقع التواصل، رسمت الصورة، زوجي ما جاب لي هدية، هي زوجها جاب لي هدية، وأنا زوجي صار له سنين مش جيب لي هدية، أو العكس، بيوم ميلاده بيوم مش عارف شو جابت له هدية ونزلت الصورة وأنا كمان ولا جابت لي شيء يا زلمي ولا ولا ولا مقدر هذا الموضوع. فبيقعد بقيس، فبيجي على البيت مقلوب، خير شو مالك شو مالك ما في شو مالك ولا بتقدريني ولا، هو ما بقول لي أنا شفت الصورة، ولكن قطعا مباشرة ارتسمت الصورة براسه. هاي مثالية، بس هو مش عارف انه هو عنده المصايب اللي منزلين هذه الصور. غالبا غالبا أصحاب المرض النفسي يظهر الجميل ويستر ويبطن المصائب القبيح، أو من خلال مسلسل. طبعا أصحاب المسلسلات والأفلام لا هن دعاة ولا مشايخ ولا علماء، هن ناس تجار، هذا أقل ما يقال فيهم، غير اللي هن ماكرين ومدفوع لهم حتى يضللوا الأمة وشباب الأمة، خاصة اللي بيحطوا مسلسلات وأفلام للأمة العربية كيف بيصوروا الحياة الزوجية على أي مستوى من الرذالة والحقارة وغير ذلك من أمور. فبتجي أنت بترسم هذه المثالية وتقيس على ذلك، هذا سبب ثاني. السبب الثالث أنك أنت تسمع أحياناً، بتكون قاعد بمجلس تسمع، تعرف اليوم بعض الناس ما عنده أسرار البيوت، قاعدين مجلس شباب بيقعد هو بيحكي للشباب عملت لي مرتي وسويت لي، أو هي بتقول عمل لي زوجي وسوالي، بس طبيعة الإنسان ما بيظهر المشاكل اللي عنده، بيظهر الأشياء المنيحة. فهي بتكون قاعد بتسمع بتحفظ بدماغ، بتروح ما فلان عمل لزوجها هيك، ليش أنت ما عملت لي؟ هذه الحياة المثالية يا إخواني في الله دائما حلها كالتالي، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. حلها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أغنى الناس، زوجتك قسمة لك، زوجك قسمة لك، بيتك قسمة من الله، اللي قسم هو الله. نحن، الله قال عن نفسه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالذي ينظر إلى غيره هذا بطريقة غير مباشرة يتسخط على قسمة الله تعالى له في الحياة الزوجية. ارضى، الراضي لو عايش بخيم عايش بنعيم هو ومرته، واللي مش راضي لو مقعدوا بأسر هو ومرته عايش بجحيم. فإذا أصل الحياة الزوجية الرضا. انظر إلى ما قسم الله لك أنه فضل كبير من الله عليك، ترضى بذلك. وكثرة النظر للخارج على كل المقاييس والمعايير دمار للأسرة. كذلك إخواني في الله، من يعني يتبع هذا الأمر، بس ترضى الله جل جلاله بيسعدك بالحلال. شو اللي بيصير اليوم؟ وهذا بسبب جلسة البيوت ومصائب مواقع التواصل ومصائب الحرام بالصور والفيديوهات. يبدأ، إذا بدي أحكي بشوي بشيء مفصل أكثر بموضوع المثالية، يبدأ يقيس وتقيس الزوج والزوجة جسدياً جمالياً على غيرها، في والعياذ بالله غير، مش هقول كلمة أكثر من هيك، غير مؤمنة إيمان حقيقي صحيح، أنزلت صورتها أو هو أنزل صورتها، فهذا عم بيطلع، فنظر الشيطان زين له الحرام، نظر حرام لأنه مواقع التواصل مليان حرام، فطلعت فشفت الحرام، فقاس الحرام على الحلال، فالشيطان بأس ويعني قلل له من قدر الحلال وعظم له من قدر الحرام، فصارت مع الوقت زوجته وحلاله بالنسبة له لا شيء، لا قدر لها، لا قيمة لها. فهذا يظهر على علاقته معها، على معاملاته معها، وهو لا يدري أن هؤلاء النسوة اللواتي أنزلن صورهن، هذا يعني أول شيء ضعف بالإيمان وضعف الشخصية ولا غير ذلك من مصائب متعلقة بالتزيين اللي هو غير حقيقي، المسكات اللي هي غير حقيقية، القناعات اللي هي غير حقيقية. والذي يقع في الحرام يحرم لذة الحلال، والذي يقع بالحلال والذي يتمسك بالحلال الله جل جلاله يمتعه بحلاله. فتصبح زوجته وإن كان جمالها بمعيار الجمال ليس بكثير، الله جل جلاله يجعلها في عينه ملكة جمال، لأنه يا إخواني هذا قسم رباني، نظرة زوجتك لك ونظرتك لزوجتك هو أمر رباني، قلبك بيد الله. أما الذي يكثر من النظر للحرام الله جل جلاله لا يمتعه بحلاله وإن كانت ملكة جمال. ليش بيكثر الطلاق اليوم؟ لأنه هذه الصور صارت ممتلئة بين الناس. وليش قبل كان قليل؟ لأنه قبل مش حقول بس خمار ونقاب، أقل شيء حجاب، وحجاب صحيح، مش حجاب بفزون ولا حجاب بنطلون ولا حجاب بلبس ضيق ولا حجاب بمكياج ولا حجاب بعطر، هذا الحجاب الذي ليس حجاب بل هو فتنة وإظهار. حجاب صحيح، وهنا أريد أن أرسل تحية ويعني تثبيت للأخوات اللواتي التزمن بالحجاب الصحيح، حجاب بالجلباب، حجاب بلباس فضفاض، حجاب بلباس بعيد عن الشفافية والضيق، حجاب بعيد عن المكياج، حجاب بعيد عن العطر، هذا الحجاب الصحيح. لتمسكت بهذا الحجاب وهن قلة، وإن شاء الله بيصيروا الكثرة، هذه المحجبة الحجاب الحقيقي الصحيح. فلذلك إخواني وأخواتي الكريمات، عدم الرضا بالحلال ونظرك للحرام ينزع منك المتعة في الحلال، فبصير في مشاكل وقاعد بالبيت والتليفون أمامه وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى اليوتيوب، وفيديو من هون وفيديو من هون، وعين بتروح لهون وعين بتروح لهون، وسقطة من هون، بعدين ينزع تنزع البركة من البيت. بس تنزع البركة من البيت كيف بده يصير في تآلف أسري؟ كذلك أخواني في الله، من أعظم أسباب المشاكل هي فهم معنى الرجولة عندنا وبالذات عند العرب. الرجولة يا إخواني في الله، الذي يعني يريد أن يفهمها بده يشوف مثال، ولن تجد أرجل من، في شك في حد أرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في. الرجولة لا بعضلك ولا بشنباتك ولا بصوتك ولا بصريخك ولا بمالك، الرجولة نموذج الله تعالى ما ذكره في القرآن فحسب، بل ذكره في القرآن وأنزله على الأرض. ولك حابعت لك نموذج عملي، إذا بتحبني بتطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا رسول الله يحببكم الله، هذه معنى الرجولة. من المعاني المفقودة للرجولة أو مفهومة خطأ بحاجة لتصحيح عند الرجال، معنى المشاركة في القرار. كثير منا بيفكر مشاركة زوجته بقراره ضعف برجولته، إنك أنت ما قادر تأخذ قرارك لحالك، فيمتنع عن استشارة زوجته وإن هي بادرت بالإشارة عليه بشيء، يشعر أنه إذا أخذ برأيها ضعف برجولته. هذا الواقع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم احتار ببعض مواقف. رسول الله احتار، نعم، ما عرف شو بده يعمل، أم راح استشار مرته، ابتداء من قصة خديجة. أول ما بدأت الدعوة إلى الله نزل، قال شو عمل؟ قلت له شو؟ نزل علي جبريل وأمرني بالوحي وأمرني بالرسالة، ما عارف شو أعمل يا خديجة، ماذا أفعل؟ قالت يا رسول الله إنك لتطعم المسكين، تقري الضيف، إنك يا رسول الله أدعو الناس وأنا أول من أكون معك. استأنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحزاب بالحديبية، عندما أقام الصحابة صلح الحديبية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم ويرجعوا، كلنا نعرف قصة الصحابة شو عملوا. نحن جينا من المدينة المكة، مشينا 400-500 كيلو معنا الهدي ولبسين ثياب الإحرام، قلنا رجعوا. رسول الله خاف ينزل عذاب، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام صارت مش مسموعة، شو بده يعمل؟ احتار. ايه ممكن تحتار بموقف من المواقف في الحياة، ممكن تحتار، ما بأسر إذا شورت الأهل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف استشار، فأم سلمة ماذا قالت؟ يا رسول الله احلق. يحلق، حلق رسول الله، حلق، أخذ برأيها، ما ضعفت رجولته. طبعا بالمقابل لابد للمرأة أن تكون حكيمة، لابد للمرأة أن تكون منتقية للكلمات والأوقات، كيف تشير على زوجها ومتى تشير عليه، شو اللي بيخلينا ما نشاور النساء يا إخواني؟ النظرة الدونية للمرأة يمكن العادات اللي تربينا عليها والطباع، نظرة الرجل بطريقة غير مباشرة للمرأة أنها أدنى منه، وهذا غير صحيح. وبتعرف يا إخواني في الله مين أسوأ الناس عند الله؟ أسوأ الناس عند الله الذي يستدل بالدين على ظلمه. كيف؟ فبيجي بياخد أحاديث من الدين بيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. شو فهمه هو؟ أنه هي أقل منه، هو لو شوي بس كانت أسجدت لي. فبيبني على هذا الحديث ظلمه، ظلم ظلم، في عنا ظلم بالبيوت، ظلم بالكلام، ظلم بالقرارات، ظلم بالمشاورات، ظلم بالمشاركات، ظلم بالسماع إلى غير ذلك بناء على الدين. وبس إذا بدوش يسمع أو بدوش يأخذ أو بدوش يشاور بيعد برد المشورة بحديث بده يستدل على طغيانه وظلمه بدين. فبقول له ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك لو كنت آمرا، أو بقول له شو الحديث ناقصات عقل ودين، ما النبي قال عنك هيك، شو انت شو قاعد يستدل على ظلمه بالدين. لا يقول انه والله انا عندي ضعف بديني الله يتوب علي نص مصيبي، بس بده يقعد يستقوي على ظلمه لهذه الامرأة بالدين، هذه الامرأة التي سلمك اياها ابوها، رباها برموش عينيه، تعب عليها، انفق عليها، واخوها وامها وأهلها سلموها لك على أساس أنك أنت الرجل. هم بدي أنت إلا مسألة تانية، واللي هي شو معنى الرجولة وشو معنى القوامة. الأصل في ذلك يا إخواني في الله هو آية لو فهمتها الناس صح كثير من المشاكل ما كانت صارت بالبيوت. شو هي هذه الآية؟ أحسنت. قال تعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. احفظ معي وحدي ولا بشرحها. اثنين وبما أنفقوا من أموالهم. حقق الآية وبرعلي عليها شوي. هول اثنين للرجل، بعدين للمرأة. هلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. هلا بحكي شو النشوز. قال العلماء في صفتين إذا تحققوا بالرجل فهو أهل للزواج، بضرب له تحية وبقول له تفضل أنا معك لزوجك. وفي صفتين إذا تحققوا بالمرأة بضرب له تحية وبقول له تفضل أنا معك لزوجك. وإذا ما تحققوا بالرجل وما تحققوا بالمرأة فزواجهم ظلم. مش ما بزوجهم، بعلمهم لا يتزوجوا. وإلا الذي يمشي في زواج فيه رجل لم يجمع هاتين الصفتين أو امرأة لم تجمع هاتين الصفتين فهو يمشي في ظلم كبير لهالدرجة. نعم، شو هن الصفتين للرجل؟ قال الصفة الأولى قدرته على الإدارة، إدارة البيت، قدرته على الإدارة. الإدارة مش جبروت، الإدارة هي قدرتك على تطبيق وإيصال الحقوق لمن تعيش معهم بأفضل الطرق، إعطاء كل ذي حق حقه. إدارة البيت من مرأة، من ولد، من إدارة المشاكل، إدارة الأزمات، هذه تكون عند الرجل. لأنه ما تفكر حياة الزوجية يعني جنة أنت عايش فيها، تزوجت يعني في مشاكل، ساعة من أهلك وساعة من أهلها وساعة من جيرانك وساعة من جيرانها وساعة بالمصروف وساعة بالأكل وساعة بالشرب وساعة بالأولاد وساعة بالأمراض. بدي يكون عندك قدرة إدارة. اللي ما بطيق ما بيتحمل بدي إخلاقه بسرعة، ما بتقدر تدير حالك، فيك تشوف ببيتك ببيت أهلك. الذي يستطيع أن يدير مشاكله، أن يستطيع أن يدير الأمور التي تنصب عليه في وقت العزوبية بشغله مع إخواته مع أمه مع أبوه، هذا أهل لإدارة بيته. قاعدة اثنين وبما أنفقوا من أموالهم، قدرته على النفقة. ما عم بطلب منك تكون مليونير، بس ما بصح تاخذ مرة وتقول لها انا مش قادر اجيب اكل وشرب ترجع بيتك. انا ما عم بطالب الشباب تجمع ملايين وتروح تتزوج، ولكن ده بده يكون عندك ادنى الاسباب. نعم ما بأثر نستأجر، مش ضروري تكون في شرابات، ما بأثر يكون بيت صغير، ما بأثر عفش بسيط، ما بأثر تعيش كفافا، ما بأثر انه ما كان عندك سيارة، ما بأثر اذا ما فيش عندك ملايين. بس تقول لي ما قاعد بلا شغل وبدي اعتمد على الله، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله من الآية بتقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا فهم ناقص للدين. قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، شو عم تعمل ولا شيء؟ لا، أخذ بالسبب ما رطبك على قدك بيقدر يعيش أسرة مبدئيا والله بيفتح لك بركة. نعم أنا معك، بس ما فيش أدنى الأسباب. لا، روح تفضل بعينك فتش لك على شغل، بعينك كيف تفتح بيت وبزوجك. أما الذي يمشي في زواج ليس عنده قدرة الرجل على إدارة بيت واحد اثنين النفقة على الأهل، مصيبة. ننتقل للزوجة. الله تعالى قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. المرأة لابد أن يكون عندها أولاً طاعة، اللي بتقول أنا ما فيني طيع حدا، أنا حرة، أنا تربيت حرة ببيت بي، بي ما عودني الطاعة. بقول له بس يصير عندك قدرة على الطاعة من زوجك. قال أنا بي ما كان يؤمرني، على راسي بقدر احترام بيك إلك، بس أنت لازم تتربي أنه يكون في طاعة. طبعاً بالمقابل مش عم بقول لك أنا أنه الزوج بده يضربك للطيعيه، لا لا، بنحكي الزوج بالحكمة بيؤمر إلى غير ذلك، بس بده يكون في طاعة. يعني لازم نوصل لمرحلة حدا بده يقرر القرار وبدك تسمعه وتطيعه. إذا بدأت المرأة حياتها الزوجية بالاستعدادية للطاعة، هذه حياة تستقر وتستمر. أما التي تبدأ الحياة الزوجية أنا أقرر، فهذه المشي في هذا الزواج ضلال، والمشي بهذا الزواج خاتمته الطلاق. من هلا يا اخواني نكون واعيين لبناتنا واخواتنا وللناس اللي بنسمعهم، بنكون واعيين. بدها تفهم المراه هذه الحياه في لها يعني رب، وهذه السفينه لها قبطان، والقبطان يستشير ولكن هو الذي يقرر. فاذا كانت المراه عندها قرار وعندها استعداد للطاعه، فهذه المراه نقول لها انت الان اهل للزواج. اثنين يا اخواني في الله، بدها تحفظ البيت، دايره بالطرقات ودايره بالشوارع ودايره بالاسواق، هذه ليست اهل للزواج. تربيت انا برا وتربيت بروح بجي، لا، تحفظ البيت، في اولاد، في رجل له حقوق. فاذا حقين على الزوج، شرطين حتى يكون الزوج اهل للزواج، شو هن؟ اداره، اثنين نفقه. المراه الطاعه، حفظ البيت. تمام. المرأة يا أخواني في الله ليست خادمة. من مفاهيم الخاطئة أن المرأة خادمة، وهون بديش طول كتير عشان ما طول معكم بالوقت. الأمانة في كلام فقهي بين المذاهب بموضوع خدمة المرأة، ماشي، ما حكمه؟ البعض لم يوجبه، واللي ما أوجبوه طبعاً قالوا هو مطلوب وقربة إلى الله، ولا تستقيم أصلاً حياة زوجية بدون خدمة للزوج. بس كلمة خدمة هي تقال للمرأة، أنت بالنسبة لك يعني فضل تقدمه هي لك. إذا نظرت له بهذه الصورة ساعتها بيكون عندك استعداد للمشاركة فيه. لذلك إذا أنا عم عمر مبنى وهذا العمار إجا واحد ساعدني فيه، فأنا بكون ممنون له لأنه شافني مشغول، شافني مش قادر عمره كما يجب. الإمرأة عندما تجدك أنت منشغل في شغلك وعملك وكذا، فقامت هي بالغسيل والنشر والكوي وطهي الطعام وتجهيز الطعام، فهي رأتك لحسن أخلاقها وأدابها بشغلك فقامت بذلك. لا بأس في بعض الأحيان أن تشاركها ما شاركتك به. لذلك عائشة رضي الله عنها وصفت الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقوم بخدمة أهله، يكنس البيت، يفلي ثوبه، يغسل ثيابه، يخصف نعله. هذه كانت صفات لرسول الله، ما أنقصت من رجوليته أبدا يا إخواني في الله، بل بالعكس زادت وعظمت قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب زوجته. إخواني اللي بيقرأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء بيقول كيف استطاعوا يعيشوا بعده، لأنه هذه الأخلاق توجب الحب، وإذا دخل الحب للقلب لا يستطيع الإنسان أن يعيش بعد هذا، بعد فراق هذا الحبيب. فلذلك أنس رضي الله تعالى عنه قال عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وعندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة أظلم منها كل شيء. المرأة يا إخواني في الله هي عبارة باختصار عن كتلة مشاعر، كتلة متكاملة من المشاعر. من يفقه هذه المسألة يعرف كيف يتعامل معها. كيف هي كتلة مشاعر؟ كلمة تجننها وكلمة تحننها، كلمة واحدة. بعز دين المشكل إن كنت حكيم وإن تصرفت يعني ذكاء اصطياد، كلمة واحدة بتغير الموضوع. متضايق أو عم تحكي والله صدقيني كلك مختلفة وأجمل بس تكوني بهالصورة، معصبة شو ماكن شو فيه هذا رجل صعب حيوجمع علي الشباب يا عم ماشي الحال خلينا نضرب طيب السقف العالي ونشوف قدر نقدر نوصل له يا رب الله يوفقنا للتطبيق إن شاء الله أنا وياكم يعني يا إخواني في الله المقصود من الأمر أنه ضبط المشاعر عند الرجل أقوى، أنك أنت بتغلب عليك العقلانية. نحن اليوم بالعكس اللي شايفينه على أرض الواقع من حالنا أنه المرأة بتضبط مشاعرها أكثر، مع أنه المرأة كتلة مشاعر. والنبي عليه الصلاة والسلام فرجانا عمليا، طبعا في بدأ يعني امرأة ثانية بس نموذج عملي، قصة اللي معروفة عند الجميع، بس دخلت سودة رضي الله تعالى عنها حسب ما أذكر على عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة رضي الله عنها قايمة مسواية الأكل طبخت الحريرة اسمها، فأجت سودة رضي الله عنها قعدت بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وسودة كبيرة بالعمر، سودة أو زينب نسيت مين، وعائشة رضي الله تعالى عنها جابت الطعام وقلت لك كلي، جاي لعندها بوقتها وبدور النبي عنده صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت تغار كثير وتحب النبي عليه الصلاة والسلام جدا، فقلت لك كلي، قلت له والله ما أدر شبعان يعني ما بدي أكل، لا كلي ما بتاكلي ما بتاكله، أم رمت الأكل عليها رمت الصحن على وجهها، والله هلا نحن خلينا نحكي هيك مثال، إجوا شباب المسجد لعندك على البيت يزوروك تمام، أم وحدة من النساء اللي هي بينه وبين مرتك في شوية مشاكل بعتت أكل لعندك على البيت، قامت هي رمتهم الأكل، مرتك رمتهم ما بدي الأكل منها، بديش تعطينا أكل، خي أنا عامل أكل بالبيت ليش تجيب أكل، شو قصدها يعني أنا أكلي مش طيبة، في عندي ناس بالبيت حد الناس بهدلتيني أنا فلان أنا الكذا أكل، وطبق المشكل إذا ما صارش في طلاق إذا ربك أعلم من صار. النبي عليه السلام قال له طب هاي مرت الثانية كيف تعمل لك أمامها؟ النبي عليه السلام صار يضحك وقال الكلمة المعروفة، قال غارت أمكم، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها بكل حكمة، وهن القدرة هن الرجولة، القدرة على ضبط المشاعر، العقل أقوى عند الرجل من المشاعر والعاطفة، فاستطاع أن يضبط عاطفته، تقول لي ما تضايق النبي عليه السلام، بس استطاع أن يضبط هذه المشاعر بالعقل. المرأة لا تستطيع أن تضبط مشاعرها بعقلها لأنه بتغلب عند المشاعر على العقل. شنك يا إخواني في الله بنقول مثلا من الأشياء اللي وخاصة هلأ بالحجر المنزلي، حاجة المرأة لوقت خاص، حاجة المرأة منك لوقت خاص. احنا شوف من الوقت الخاص انه انا قاعد بالبيت، انا قاعد بالبيت، مين لك انه هي بدك تقعد بالبيت؟ انت قاعد بالبيت معه ولا قاعد بالبيت مش معه؟ ما في فرق بين في حجر منزلي وانا قاعد بالبيت ولكن انا بعالم اخر، من فيلم لفيلم، من مسلسل لمسلسل، من نكتة لنكتة، من مجموعة لمجموعة على الشباب ومتفضل الشباب، وانت قاعد انا قاعد معك وهي مع الاولاد، وكل شوي الاولاد اذا لعبوا بتصرخ عليهم طوشتوا لي راسي، ومين غلط؟ انه هو الولد غلط يصرخ ولا غلط يلعب ولا غلط يدو. شعرنا بشيء مما تعانيه المرأة أيام غيابك في العمل، ما بينقعد معكم، ما بتعطوا يعني احترام، شو احترام وشو ما بتعطوا تقدير، عاملين لأنفسنا هيبة، والكل بالبيت بده يكون ساكت ومكتف وحاطط أصبعه على تمه زي صغار لأنه حضرتك في البيت، بدل ما تنزل زي ما كان النبي ينزل ويحبي على الأقدام والأيدي ويحط الحسن والحسين على أكتافه ويمشي معهم. عندما تريد هي أن تكون في وقت خاص أنت معها، يعني أنت معها بعقلك وبقلبك وبروحك، اسمعها وتحكي، روحوا ورجعوا لحديث أم زرع، أم زرع الطويل اللي قعدت أم عائشة تحكي عن 9 نسوان للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا واحدة منهم يعني بتفيد، يعني فلان زوجة يفعل لك كذا وزوجة يفعل لك كذا، هدي بيضربها، هدي بيكرمها، هدي بيعطيها، هدي ما بيكرمها، هدي بس بيأكل، هدي بينام، وشو بده رسول الله بهالأفلام كلها سوى؟ يعني الله هو قائد، وهو عنده المشركين وعنده الكافرين وعنده المنافقين وعنده المؤمنين وعنده أصحابه وعنده الفقراء، أنا فاضي لك هلأ وفاضي لأخبار النسوان، خلاص هذا وقت للعائشة. شو بدها تحكي؟ لو انت شايف اللي عم تحكي كتير تافه، كتير تافه، لازم امر الله عليك انك انت تسمع له، زي ما اذا زبون لعندك وعم بيحكي كلام ما لهش طعمه بس بتكرمه عشان يشتري منك، تقعد تسمع، تفضل، نعم، اهلا وسهلا، نزل لي هالطوب، تفضل نزل لي، تفضل، تكرم عينك، سامحني تعبتك، ولا يهمك ولا يهمك، انا بخدمتك، اخر شيء بعد ساعه بشغلك، بعدين بفل بقول لك ما تخزن، ولا يهمك، محل محلك، رجع بس بدك. التاجر بدي بيع، طب هالمرة إذا قلت لك شوي هالولد، أنا قاعد بالبيت وزهقان حياتي وجاي تحكي لي عن الأولاد، طب إذا بفترة الحجر ما حكيت عن الأولاد وما حكيت عن مشاكلهم، مين بده يسمع المشاكل لك؟ أنا مين بده يسمع مشاكل الأسرة؟ مين بده يسمع مشاكلها؟ ما هي عندها مشاكل وعندها هموم وعندها، كانت إما تسمع لها، كان أبوها يسمع لها، بعدين بتروح بالعياذ بالله إذا كانت بلدين بيجي فلان وعلان، ساعة بتشكي لفلان وتشكي لعلان، وفلان بيكون ذئب من الذئاب، مفترس خبيث يصطاد في الماء العكر، ليقول لها ولا يهمك، وبيقعد بدللها وبيتكلم معها وبيقول لها خلاص وأنا بخفف عليك، ويصبح الطمات التي والعياذ بالله هدمت البيوت. فنحن بدنا نحول البلايا لعطايا يا اخواني في الله. قاعدي مش طالبي منك يتقعد كل نهار، ماشي عندك شغلك وعندك عملك وعم بتتابع مره، لا بأس، بس خصص وقت، خصص وقت لها بس إلها، لا يوجد عندي في الكون الان غيرك، اسمع منك وتسمعين مني، قولي ما تشائين، بالبيت تمشي على الكورنيش على الرمل على البحر على السطح مش عارف وين، ولكن وقت خاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك عم يتمشى هو صفية بالليل، معتكف وهم ودعاء وبكاء، ويلا اجت صفية جيب له الأكلات وعلى المسجد، تعي تمشى معها، مشى معها، ما فيش حدا الآن، بس قولي شو بدك يا صفية. فأجا كما نعلم جميعا الرجل فرآه النبي عليه السلام، قال له تعال تعال، قال له شو؟ قال له هاي مرتي، هي زوجتي، إنها صفية زوجتي. فقال يا رسول الله بدي شك فيك، قال نعم، الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، شك فيه، ممكن الشيطان يقول لك انه مين هذا اللي ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك اخواني في الله، يعني هذه المصارحة اذا اقيمت في البيوت فيها حل لكثير من المشاكل. اختم ببعض الامور كذلك. كما نحب ان تتزين للنساء كذلك لابد ان تتزين انت لها، المرأة لابد أن تقدر هذا عند الزوج، وهذا فيه قربة إلى الله جل جلاله. والزينة جوا البيت مش برا البيت يا مرأة، ماشي، زينة جوا البيت. واعذروني يعني، وهذا تكلمنا عنه سابقا، قولوا لي ما معيار الرجولة عند ذلك الرجل الذي يرى بعينيه زوجته واقفة على المرآة أمامه قبل الخروج من البيت، عم تتمكيج، تحط الحمرة، تحط الكحول، وتتعطر، تحط المناكير، وتطلع من البيت، أي رجل هذا؟ شيء عجيب يا إخواني، أقسم بالله ما بستطيع أتحمل أنا بس أتذكر هذا الأمر. يا إخواني العرب، مرة رجل من العرب زفوا له مرته على البيت، أبوها بده يكرمها، فزف مرته على فرس، جاب له المرأة بنته، جاب له هي على فرس، فنزلت المرأة عن الفرس على البيت، وإذا بهذا الزوج يأخذ خنجر وينكب على الفرس ويذبحه. شو خلو؟ ما بك ذبحت الفرس كذا؟ ما بك؟ قال أخاف أن يجلس على الفرس بعد زوجتي رجل فيشعر بدفء مقعدها. شو هذا؟ هذه غيرة العرب المسلمين، يشعر دفء المقعد اللي إلها فذبحته حتى لا يقعد عليه أحد. غريب غريب، عم تلبس الضيق وعم تحط الأساور وتحط العقد وتحط المكياج وهي ظاهرة من البيت وهو حدا، وعم بنزل لها صورة هذا الرجل. شو بدي تسميه؟ ذكر، ممكن تسميه ذكر، وما أكثر الذكور وما أقل الرجال، ولا بنته ولا أخته، وهو بنزل الصورة وبينشرها. مش قادر؟ خذ موقف، خذ موقف، نعم خذ موقف. تعرف أختك أنك أنت متضايق وما ترضى، لأني أنا غار عليك أحبك. طبعا لازم من الحكمة ولازم من الوقار ولازم من الاحترام والتقدير بالمعاملة، بس تحت اسم الاحترام وحقه ومديش أجبره صرنا نشوف مصايب، صرنا نشوف مصائب. فأنت يا بنت الحلال تزين تزيني، خدي زينتك بالكامل، كوني داخل البيت كأجمل امرأة متفننة في الزينة، وهذا فيه أجر عظيم. اتفنني بكل ما الكلمة معنى، كله حلال إلك، كله حلال. وإذا في شيء عندك شك فيه اسألي، اسألي امرأة ملتزمة صاحبة الدين، بس ربنا أبح لك كل شيء تتفنني جوا البيت. وانت تفنن بالزينة لها كمان، مش نفس الفنلة اللي عرقان فيها برا البيت قاعد فيها كمان جوا بالبيت؟ والله مصيبة هاي. مش نفس التوب اللي شاغل فيه برا وطلع ريحته قاعد فيه بالبيت؟ مش هالسيجارة طالعة والسيجارة نازلة؟ قال شي ما تفرش اسنانك. ليش النبي صلى الله عليه وسلم السواك على يمينه وعلى شماله بس ينام وبس يقوم؟ فلذلك في في في فن للتزين. قال ابن عباس إني أحب أن أتزين لها كما تتزين هي لي. لا أنا هي بدها تتزين، هي بدها تلبس وهي بدها تعمل، وأنت من قال لك ذلك؟ فهذا من الأمور التي لابد أن يعني تراجع في العلاقات الأسرية. وكذلك إخواني في الله، قبل آخر نقطة، الأفكار التي تبنى عند كثير من الناس بفترات الزواج الأولى وبنصائح العوام والناس اللي حول الأهل، اللي حول الزوج والزوجة، أنه انتبه من أهله وهي انتبه من أهله، وكثرة الأمثلة على موضوع الحما، حماتك مش عارف شو، حماتك، بنت عمك، سلفتك. فتنشأ عند المرأة دغري أول ما تفوت على الزواج صورة سلبية عنهم، فكل تصرف بيصدر من أم زوجة أو العكس يحمل على المحمل السيء. أما لو الأصل بنيت العلاقة أنه هاي مثل أمك وهاي مثل أمك، سلموك بنتهم لأنهم يحبوك ووثقوا بك، ورضوا بك أن تكوني زوجة لابنهم لأنهم أحبوك، فأمه أمك وأمها أمك. وانت رمم اذا كان في تصدع بالعلاقات الاسريه مع اهل الزوج والزوجه، رممها واكرمهم. اذا اكرمت اهله كسبته، واذا اكرمت اهله كسبتيه. ما تظن امراه اذا اساءت لاهل زوجها انها تسعد، والله اشد الناس ظلما التي ابعدت ابنها عن امه، اشد النساء ظلما التي فرقت بين الرجل واخيه، بين الرجل وأبيه، بين الرجل وأمه. إيش قدر عند الله؟ أقامت عقوق وفرقت بين هذا الرجل، بين زوجها وبين أمه. لذلك الإمرأة الصالحة هي التي تجمع، هي اللي إذا شافته أصر مع أخوه بتقول له لا، الله يرضى عليك، أكرم أخوك. إذا شوي أخطأ مع أمه، سمحني ما حبيت أقول لك حد أمك، بس ما كان مناسب التصرف، رفعت صوتك، أسأت له، جرحته، أنا مرة زي بعرف هذا التصرف مش مناسب، الله يرضى عليك، وحصر ريحة، ما قبلاني أنا أدلك هيك أنت وياه هالليلة قبل ما تنام، ما بتعرف من عيش لبكرة، إلا تليفون لأمك، اعتذر منه، صالح أبوك. هذه امرأة قدرها عند الله عظيم، وبتعظمي أنت بعند زوجك أصلاً، وشو المرأة اللي عم بتصالحني مع أمي؟ نفس الشيء الرجل، أنا ما حبيت الطريقة اللي تعاملت فيها مع أمك، الله يرضى عليك، اتصلي فيها، صالحيها، كرميها، تفقدي أحوالها، بدهم شيء أهلك، ناقصهم شيء، حتى نعينهم ونكون معهم. هكذا تعيشوا بسعادة. لأنها لا تشعر أنها انسلخت عن أهلها، ولا يشعر أنه انسلخ عن أهله، بل يشعر أنه ما زال مع أهله وإن انتقل إلى بيت، وما زالت مع أهلها وإن انتقلت للبيت. حتى لا أطيل أختم بهذا الأمر يا إخواني في الله، أصل البركة والسعادة بالطاعات والقربات، وأصل المشاكل والمصائب بالمعاصي والمحرمات. شوف البيت، البيت اللي ما فيهوش صلاة، البيت اللي ما فيه سنن، البيت اللي فيه أغاني وموسيقى، البيت اللي فيه صور، البيت اللي فيه حرام، البيت اللي فيه غيب ونميمة، هذا البيت بتكتر مشاكله. أما البيت اللي قائم على السنة، بفوت الرجل بيصلي ركعتين، بفوت الرجل بيقول الدعاء، بفوت الرجل بيسلم على أهله، بفوت الرجل بتشوف المرأة بيتوضى، بتشوف المرأة عم يذكر، بتشوف عنده جلسة قبل الفجر ذكر. كم مرة مرتك شافتك قاعد قبل المغرب بعشر دقائق بالزاوية عم تذكر الله؟ كم مرة شافتك أمك؟ كم مرة شافتك مرتك رافع يدك بالدعاء وعم تبكي؟ كم مرة شافتك زوجتك عم بتراجع القرآن وعم تقرأ القرآن بالبيت؟ كم مرة شافتك عم تعمل أعمال صالحة؟ هذه الأعمال يا إخواني في الله فيها أثر رباني من الله. هذه الأشياء اللي حكيتها كلها مطلوبة وهي أسباب، ولكن أساس الحياة الزوجية، قال عبد الرحمن بن عوف واحفظوا هذا: كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي. كنت أرى أثر معصيتي في خلق زوجتي. طلع برا شاف حرام، بيرجع على البيت حتتغير مرتك، ما حد الله مثل ما هي. أما برا غضيت البصر رجعت بتلاقيها ملاك أمامك. فكنت أرى أثر طاعتي في خلق زوجتي. أكلت حرام، غشيت، سرقت، مددت يدك لشيء فيه شبهة، بتلاقيها بمرتك وبولادك وبالبيت. لذلك أسعد البيوت، أرقى البيوت، هي البيوت التي قائمة على الطاعات، وأسوأ البيوت هي البيوت التي قائمة على المعاصي. لذلك أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، استفيدوا من فترة الحجر. رسالة للأخوات: خففوا الضغط على الرجال في هذه الأزمات. يعني الرجل عندما هو رجولته بقدرته على النفق على البيت زي ما قلنا، إذا ضعفت هذه الخصلة عنده يشعر بضعف في الرجولة. وهذه رجاء النساء يحفظوها منيح. لا تشعرين الرجل أنه ليس برجل بموضوع النفقة. إذا قل رزقه بسبب هالأوضاع، أشعريه أنك ملكة في بيته. وإن أكلت الخبز والزيتون، إياك تذكري أمامه وحدة جبلة زوجة وعمل له، هو مش قادر، بموت الرجل وما بيستطيع يتكلم أحيانا لأنه رجولته ما بتخليه يتكلم. أوعك، ممكن يوصل لمرحلة يطلقك. وأنا طبعا هون مصيبة، يعني لا بدي أختم بمسألة متعلقة بالموضوع، بس إياك أن تمسي الزوج بهذا الأمر، كتير حساس عنده الموضوع. شو ما جاب، يمكن أحيانا الرجل يمكن ما يجيب كيلو، ما قادر يجيب كيلو، بيقول له حبت له حبتين. في بعض الرجال هيك إخواني في الله، خليه يحس إنه الحبتين كأنه صناديق. جابوا وقية لحمة، حاسين إنه وقية اللحمة كأنه جايب الملحمة كلها على البيت. بيشعر بسعادة وبقدرك وبعظمك، خاصة بهذه الأزمات والظروف. فإذا وقعت بظرف آخر يكون هو معك. اثنين، هذا مرة الكلام هلأ للرجل، والله العظيم من أعظم أنواع الظلم التي قد تقع بها في هذه الأيام هي عدم قدرتك على أن تكون رجل، بمعنى ضبط المشاعر في هذه الأزمات وعدم إيصالها للطلاق. تخيلوا أنك تسمع بهالأزمات، الواحد صار له قاعد كم شهر بلا شغل، طيب تمام، من قدر ظرفك ومعك، ما قدر يتحمل راح طلق. شو طلق؟ شاب خطب بنت 4-5 سنين وعقد عليها القران، انكشفت عليه يلعب بمشاعرها، تذهب وتأتي معه، جلس معها وجلست معه، شوي ضاقت الأشغال مش قادر يشتري بيت، معاش بدي إياك هيك فجأة، معقول؟ أنت كيف تسمح لنفسك تنكشف هي عليك وتقول أنا رجل؟ بئس الرجل أنت، لو كنت طول بعرض بشنب بعضل، بئس الرجل أنت. أنت أخس الرجال الذي سمحت لنفسك أن تقول أنا رجل، أعطوني بنتكم. إجا الأب قال لك بعطيك بنتي، على أساس أنك أنت رجل طلقته؟ ولا الأعظم من ذلك تزوجت وانكشفت عليك وأنجبت منك الأولاد ولد وولدان، أزمت الأمور معاش بدي طلق، هيك قصة الطلاق ومفكر أنت الأمر؟ الله قال وأخذ منكم ميثاقا غليظا تحاسب، هنالك وقفة بين يدي الله. ما تفكر اللي طلق راح، هذه المظلومة بدعوة صادقة من قلب مجروح في ظلمة الليل، والله بتخرب بيتك، والله بتخرب بيتك. ما تفكر هيك أنه أنا والله في طلق بس بدي معاش بدي وداءت في الدنيا، لا، هي التي صبرت ورضيت بك رجل سندا لها بدل أبيها. بدك تكون سند، بدك تصبر على يعني شدة البلاء وشدة العيش، وإلا بئس الرجل أنت. أخس الرجال هو الرجل الذي لا يتحمل المسؤولية، مش مستعد تحمل مسؤولية. ما تقول أنا بدي أتزوج، خليك قاعد ببيت أهلك، بس تصير رجل قول أنا مستعد، أعطوني بنتكم أنا رجل أتحملها وأنا سند لها وهي سند لي، وإلا لا تقدم على الزواج، لا صار عمرك 100 سنة. أخيرا يا إخواني في الله، أدعو الله تعالى من قلوبكم دائما، دعاء صلاح البيت دعاء مهمل عند كثير من الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده. بدنا نستعين بالله، وبدنا يعني نفتقر أمام الله حتى ربنا جل جلاله يعيننا في هذا الأمر. دعوة إلى الجميع أن أقبلوا على الزواج. نسمع كثير بالأيام مين يتزوج، لا أقبل، إذا ربنا تعالى فاتح لك بسبب لو بسيط أقبل، ما تأخر الزواج. الزواج راحة سعادة سكينة مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحقيقة هذا الموضوع بطول كتير، بس حبيت أعطي بعض النقاط. إن شاء الله إذا ربنا تعالى أكرمنا وفتحت المساجد وعادت الناس كما كانت، لعلنا نقوم بسلسلة متكاملة متعلقة بالحياة الأسرية السعيدة. حد عنده سؤال قبل ما نختم يا إخواني في الله؟ نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر. تفضل خالد. نعم، حفظ البيت وطاعة. نعم، هي عليها أن تستقيم على طاعته وإن كان هو عاصي، باستقامتها وبصبرها الله جل جلاله يغير من أحواله، إلا إذا لا قدر الله وصل إلى مبلغ عالي من المعاصي والظلم، عندها ترفع حالها إلى القاضي وترفع أمر القاضي. أما مش كل امرأة ملتزمة إذا عمل زوجة معصية بسيطة بتقول لك أنت مش طائع وأنا طائعة. كمان ترك للصلاة أنواع، إذا كان تارك للصلاة كجحود هنا مشكلة، أنا ما بدي صلي، وإذا كان تارك للصلاة كسلا، لا طاع يا شيخ فلان زوجي تارك للصلاة زروه تابعوه هي بتتابعه هي بتدعي له، الله تعالى يجعله سبب للتغيير إن شاء الله. هذا وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.